نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية تبرز نعمة من عظيم نعم الله تعالى التي قد لا يهتم بها كثير منا. إذا ما سمعت كلاما متعلقا بالطعام أو الشراب أو العافية أو فوائد مطعما من المطاعم كالعسل ونحوه، فإنه قد تشرئب إليه رأسك ويكون في دائرة اهتمامك لما وراءه من مصلحة دنيوية. لكنك إذا ما تصورت ما يتعلق بهذه النعمة التي ذكرت في هذه الآية لجعلتك، لو أدركت هذه النعمة لجعلتك تطلبها ليل نهار، لجعلتك تلح على الله وتظل تقول: اللهم ارزقنا ذلك، تظل تقول ذلك طيلة عمرك إلى آخر نفس في حياتك. يثبت الله الذين آمنوا، ما المفعول؟ هذا الفعل بماذا يثبته؟ بماذا؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي المقابل يحرم الله الظالمين والفاسقين والكافرين والمنافقين هذه النعمة، فيقول: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذ أن الأمر مرجعه إلى مشيئته سبحانه وتعالى جل في علاه. وتوجب عليك عندما تعرف هذه الآية أو تتلى عليك أو تتلوها أن تقف وقفة طويلة عند هذه النعمة. ما هي هذه النعمة؟ تثبيت الله للعبد المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه النعمة، تثبيت الله عز وجل للعبد المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا يبين أن هذه النعمة لا تعطى إلا للعبد المؤمن بنص الآية. يثبت الله العباد الناس، لا، يثبت الله الذين آمنوا. والذين آمنوا لا يصير العبد مؤمن إلا بالعقيدة. ذكرت في مقال سابق، في المقال الذي سبق هذا، أن العقيدة ينبغي أن تكون في مكون دين العبد أولا، وأن العبد لا يستطيع أن يستقيم على الأحكام ولن يقوم له دين إلا إذا قام على العقيدة أولا. وكيف أن عائشة رضي الله عنها حكت أنه لما بدأت دعوة الإسلام لم تكن هذه الدعوة تقوم ولم تبدأ إلا على العقيدة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يربي عليها أصحابه. فقالت رضي الله عنها: ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لندع الخمر أبدا، تعودوا عليه العمر كله، فلما يكون أول شيء أنتم مطالبون بترك الخمر لا يمكن. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لندع الزنا أبدا. فلذلك كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الذين بعدوا وبعدت بهم الشقة فيما يتعلق بمخالفة أمر الله أن يربوا على العقيدة أولا فيصيروا مؤمنين. فلما تنزل الأحكام افعل ولا تفعل يستقبلوها برضا لأنهم تهيأوا لذلك بالعقيدة. إذن هذه الآية التي تبرز هذه النعمة ما لها؟ تبين أمرين. الأمر الأول لمن هذه النعمة؟ لأصحاب العقيدة، للمؤمنين. ولا يسمى عبد مؤمن عند الله إلا إذا كان من أهل رسوخ العقيدة في قلبه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا بنصلي، قولوا بنصوم، قولوا بنعمل بر، بنطلع آية، ماشي. أما أن تقولوا نحن من المؤمنين فهذا لا يصح. لماذا؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبالتالي هذه النعمة ابتداء هي لأصحاب العقائد، هي لمن رسخت العقائد في قلوبهم، هي لمن صاروا بعقيدتهم ماذا؟ مؤمنين. لمن صاروا بالعقائد مؤمنين، هذا أولا. ثم ما هي هذه النعمة؟ أخرج البخاري ومسلم في روايات متعددة من طريق البراء وأنس وغيرهم فيما يتعلق بأمر القبر وفتنة القبر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية من رواية البراء، في جنازة واحد من الأنصار، حتى إذا كنا عند القبر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا من عذاب القبر، استعيذوا من فتنة القبر، استعيذوا من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث. ثم قص لهم في رواية البراء قصة طويلة أو حديث طويل في كيف الفارق بين خروج روح المؤمن وخروج من ليس بمؤمن، وكيف أن هذه يستقبلها ملائكة بيض الوجوه طيب الريح لهم سمت طيب، وكيف أن الخبيثة تخرج مع قوم مع ملائكة ذات ريح خبيث وصورة خبيثة في حنوط النتن. ليس المقام يتسع لذكر الروايات بطولها، ولكن أريد أن أذكر الشاهد المتعلق ببيان تلك النعمة. نحن قد عرفنا أن الآية أبرزت قضيتين. الأولى: من هم أهل هذه النعمة؟ أهل هذه النعمة هم المؤمنون. ومن هم المؤمنون؟ الذين رسخت العقائد في قلوبهم. فهي هذه الآية تبرز مدى أهمية العقيدة. ثم النعمة، ما هي النعمة؟ المنعم عليهم عرفناهم أو ذكرت الآية صنفهم وهم المؤمنون. وما هي النعمة؟ تثبيت الله لهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي أو ما ماهيتها أو ما هو بيانها؟ بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قال لهم في الروايات المتعددة من وكلها عند البخاري ومسلم من حديث البراء وأنس كما ذكرت، قال: إذا ما وضع العبد في قبره وتركه قومه ورحلوا أو وانصرفوا وتركه قومه وانصرفوا أتاه ملكان أسودان أزرقان أعينهم كآنية النحاس وأنيابهم كصياصي البقر وأصواتهم كالرعد. وهو لازال يسمع خفق نعال أهله أو من انصرفوا عن قبره فيجلسانه، أي الملكان الأسودان الأزرقان اللذان أعينهم كأنية النحاس وأنيابهم كصياصي البقر أي كقرون البقر والغزلان وصوتهم كالرعد، يقعدانه فيجلسانه فيسألانه. وهذه يا أخواني كما ذكر أهل العلم مع بقية النصوص الكثيرة جدا في هذا الأمر أعظم فتنة يفتن بها العبد، ما من عبد إلا وسيفتن هذه الفتنة، وهي فتنة القبر قبل عذاب القبر أو نعيمه، هذه تسمى فتنة القبر، اختبار القبر، سؤال القبر. تنبه، فيجلسانه ثم يسألانه عن دينه وعن ربه وعن الرجل الذي بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال ما دينك ومن رب من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذه مسألة بين العلماء، أنا أشير إلى عنوانها فقط للعلم لكنها مسألة طويلة. هل فتنة القبر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم بكل؟ الصحيح والراجح أن فتنة القبر خاصة بمن هم موجودون من زمن بعثة محمد إلى قيام الساعة. أما قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكان الناس يتميزون بمؤمنين وكافرين في الحياة، فيرسل الرسول فإن قبلوه نجوا وإن كذبوه أرسل الله عليهم العذاب، فتكون فتنتهم قبل دخولهم القبر، فإن كانوا مؤمنين أمنوا وإن كانوا غير مؤمنين هلكوا. ولذلك قص الله علينا في الكتاب كثير من الأقوام الذين كذبوا رسلهم وكيف كانت عاقبتهم. أما إذا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فرحم الله الناس بحيث لا يوجد أخذ في الدنيا، فمن كذبوه لم يهلكهم ربهم لا بريح ولا بغرق ولا بحرق ولا بأي شيء. فصارت فتنتهم أين؟ صارت فتنتهم في القبر، بحيث في القبر يتميز الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر، والمخلص من المنافق، يتميز بماذا؟ بهذه الفتنة، وهي فتنة سؤال الملكين، وبالتالي يسأل فيها المؤمن والكافر الذي وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من وجد على المعمورة من زمن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة سيسأل أو سيفتن هذه الفتنة، وهي فتنة القبر، وهي أشد وأشق وأصعب وأتعب فتنة يفتنها العبد، لأن بعدها إذا نجا منها انقضى الأمر له بالخير إلى البعث، إلى مستقر الجنة حتى ما بعد البعث والنشور وبعد قيام الساعة، وإن لم ينجو فالهلاك الدائم حتى إلى قيام الساعة وما بعده. والسؤال فيها ليس على أعمال ولا على صلاة ولا صيام ولا بر ولا صدقة، كما سيسأل العبد عن كل ما كتب في ويظهر ذلك في كتابه الذي سيناوله إما بيمينه وإما بشماله، إنما يكون السؤال فيها على ثلاث: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما العبد المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول وما أدراك؟ الملكان يسألان، قالوا يقول قرأت ودريت، قرأت ودريت، ومعنى دريت اللي هو الدراية، زي ما نقول الرواية والدراية، أي أنه علم وفهم. فيقال له نم نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فيكون بذلك قد نجا. ثم تلا قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال هنا، قال أهل العلم والمراد بالحياة الدنيا هو ما يكون في من فتنة القبر، لأن هذا قبل الساعة قبل الآخرة. صحيح هي حياة برزخية أخروية، لكنها ليست الدار الآخرة التي فيها البعث والنشور والحساب والمآل. وأما العبد الكافر والمنافق، والمنافق أي الذي هو في حسب في جملة المسلمين لكنه ليس من أهل الإخلاص ولا العقيدة، فيقال مادي من ربك؟ فيقول ها لا أدري. ويقال ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. ثم يقال له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا أدري. فيقال له لا تلوت لا تليت ولا دريت، يعني أنت لم تتعلم ولم تفهم ولم تدري ولم تتبع من يدري. وكلمة ها هي كلمة من حرفين تدل على الحيرة والخوف، لمن سئل سؤالا لا يجد له جوابا في موقف مهيب، موقف مهيب زي ما يكون انت كده في مكتب الامن وفين انت فين وجاي منين ورايح فين، تقول ها انا معرفش ها كده، فتبقى مفزوع فتجيب بفزع. ولعلمك بقى مهما ترى في مكتب الامن مهما فعلوا فيك، حتى لو علقوك ولا مزقوك ولا فعلوا فيك، لا يساوي شعرة مما يكون من فتنة القبر، حتى لا يعظم أحد شأن الخلق، وإنما الذي ينبغي أن يعظم هو شأن الخالق، لأن المقادير والمقاليد والأمور والنفع والضر والموت والحياة والنشور بيد الخالق وليست بيد أحد من الخلق مهما أوتي من الملك. فلا ينبغي لعبد أن يفتن بغير ما يفتن به. وما الذي يفتن به؟ هذه من أعظم الفتن التي يفتن بها العبد في قبره، لأنه سيسأل لن يستطيع الجواب لا بصديق ولا بجواب ولا بغش ولا لن تنطق في هذه الموقع في هذا لن ينطق في هذا الموقع إلا عقيدتك. فمن كان صاحب عقيدة نطق لأنه تلا ودرى، فإن كان من أهل الدراية فسينطق بدرايته، ولن يكون من أهل الدراية إلا إذا كان قد تعمقت العقائد في قلبه. فعندما يفتن في القبر لا يصيبه الذهول بل ينطق، وثم نطقه ليس بحوله ولا بقوته، إنما يثبت الله الذين آمنوا. ولو أدريت أنت ذلك وأدركت مدى الفتنة ومدى النجاة منها لظللت تقول اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللهم ثبتني ستظل تتنفس بها، لأنها ليس هناك نعمة توازيها، لأن دي مرحلة النجاة، دي اللجنة اللي بعدها خلاص انتهيت نجوت، فإن لم تمر منها لا مرور. فيقال له لا تليت ولا دريت، كذبت. في العبد المؤمن في الروايات فينادي مناد من السماء يقول صدق عبدي فأفرش له من فرش الجنة وافتح له من بابا لها فيدخل عليه من طيبها وريحها ونعيمها، لأنه نجا. فلما صدق ولما ثبته الله تعالى صار من أهل الجنان، فيجعل قبره روضة من رياض الجنة، فيجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويمد فيه أكثر من 70 ذراع مد البصر، ويجعل فيه من خضرة الجنة، وذكر نعيما كثيرا لمن كان ذلك. أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم بالثبات عند هذه الفتنة، وأن يجعلني وإياكم ممن يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا من فهم العقائد التي تجعلنا من أهل البصيرة، فنرزق بسببها تثبيت الله لنا. تنبهوا لذلك. فيقال للآخر، للمنافق والكافر: لا تليت ولا دريت ولا نامت عينك. ثم ينادي مناد من السماء فيقال: كذب عبدي، افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها، فيجعل قبره حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره لا يتسع حتى تختلف أضلاعه، ثم يقيد له أبكم أخرس معه مرزبة لو طرق بها جبل لصار ترابا، فيطرق بها على رأسه. ولماذا أبكم وأخرس؟ حتى لا يسمع صراخه فيرحمه، حتى لا يسمع صراخه فيرحمه، فيضربه بالمرزبة حتى يصير ترابا، ثم تعاد إليه روحه، ثم تعاد إليه روحه، ثم تلا قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تنبه. إذن من الذين يثبتون؟ المؤمنون. ومن هم المؤمنون؟ أهل العقائد الراسخون، أهل البصيرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي أحياه الله بالعقيدة هم أهل هذه النعمة، أهل التثبيت. وقال أهل العلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قالوا: يجعل من أهل الرسوخ والقول البين وأهل لا إله إلا الله برسوخ وفهم وعلم قبل القبر، ثم يلهموها ويثبتوا عليها وينطقوا بها في القبر. وكل الأقوال صحيحة ومتوافقة، فإنك إن ثبتك الله حتى تموت على من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيك، فمت على ذلك، دخلت القبر، فإذا رد الله عليك الروح للسؤال قمت بما مت عليه. ولذلك في أحد الروايات عن أنس قيل للمؤمن: لقد تيقنت وحييت ومت على ذلك، وستبعث إن شاء الله على ذلك. يعني تيقن من إيه؟ من من ربه وما دينه وما الرجل الذي بعث فيه فينا، هو متيقن من ذلك وحيا على ذلك ومات على ذلك وسيبعث على ذلك. ويقال للمنافق والفاسق، يقال له: لا دريت ولا تليت، لا تليت ولا دريت، لقد عشت على ذلك، لقد ضللت وحييت على ذلك ومت على ذلك وتبعث على ذلك. فالعبد إذا كان من أهل اليقين، إذا كان من أهل اليقين علم أنه سيموت عليه، أو يعلم أو يتمنى أو يرجو، وهذا ما يسمى بحسن الخاتمة. بحسن الخاتمة هو أن تموت على اليقين الذي حييت عليه فتموت عليه. اليقين بماذا؟ بالحق، بالحق. ولذلك قالوا القول الثابت هو الحق، سواء كان معرفتك بربك فهو حق، ومعرفتك بدينك هو حق، ومعرفتك بمحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا بالإضافة إلى أن الروايات التي ثبتت من طريق أسماء رضي الله عنها، أما المنافق يقال ذلك، أما المنافق فيقول ها كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. هذا يعني أن كثيرا من الناس ينتسبون إلى الإسلام ويكررون كلام الإسلام وينطقون بشهادة الإسلام مجرد تقليد للناس، لا يدرون ولا يتلون ولا يتيقنون وليس عندهم بها علم. فلذلك أنت تعلم أن الله في القرآن أمرك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكثير من الناس يكررون ويرددون لا إله إلا الله تقليدا، ولا تظن نفسك أنك لست من هذا الفريق، بل احسب نفسك من هذا الفريق حتى تقوم بمقتضى اليقين الذي يجعلك من أهل اليقين. يعني ما تتكلمش أو ما تنظرش أو ما تثبتش الأمر على أنك خارج هذه الدائرة، لا أنا من أهل اليقين، أما الناس دي من أهل التقليد. ومن دخل القبر بالتقليد لم ينفعه، لأنه لا ينطق في القبر اللسان ولا العقل ولا الفهم، إنما ينطق في العقل المعتقد. والذي يثبت اللسان فينطق بذلك المعتقد، والذي يجعل العبد يدرك مع الهول ملكان أسودان أزرقان أعينهم كقدور النحاس أنيابهم كصياصي البقر أصواتهم كالرعد. أنت إذا قبلت مثل هذا المخلوق بهذه البشاعة والفظاعة لابد أنك ستذهل ما لم يثبتك ربك. ويثبت الرب من؟ يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، موسى نبي وعيسى نبي، كل من له نبي يصلي عليه، والمسألة بقت الله حي. لا الدين له قيمة ولا في علم ولا في بذل، وكل ما الدين يتزنق يقدمه قربان، والمهم هو الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، احيين النهاردة وموتني بكرة، واللي معاه جنيه يساوي جنيه. أما الدين ده فبتاع الدراويش، الدين ده بقى عورة، بدليل ان ليل نهار يستهزأ بيه، يا تمثيليات يا أفلام يا مقالات يا برامج حوارية، كل الهم ما بقاش لهم هم ولا لهم شغلانة إلا الطعن في الدين وأصول الدين وثوابت الدين، حتى وصل الأمر إلى نيل من الله والنيل من القرآن والنيل من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ننتظر بعد ذلك أن ندخل قبورنا فيثبتنا الله. ده أبو بكر رضي الله عنه يروى في الأثر أنه قال لو كانت قدم اليمنى في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. قد يحرم التثبيت ونحن نعتبر أنفسنا في قمة الجنان على الجنة حتف، كل ما تكلم واحد يقول لك أنا مسلم موحد بالله، كله تقليد في تقليد، ما درى وما تلى وما تعلم وما تفهم وما تبع الكتاب ولا تفسير الكتاب ولا طول ولا عرض ولا أبدا، الأمر كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يعني الدين، كل الدين ايه؟ لا إله إلا الله ودينا بنقولها. تعلمتها؟ لا. تعرف مقتضياتها؟ لا. تعرف شروطها وحققتها؟ لا. كل الدين نصيبه منك، انك قلت لا اله الا الله بس بنصلي، بتخش تصلي، انت معظم صلاتك نقر، ده رمضان كنت زهقان منه، ده المصحف بتسيبه لما التراب ياكله ما بتفتحوش، وانت مطالب انك تفتحه كل يوم. عسى ان تصادف الايات قلبك فتهتدي بها، فلا بد ان تستوعب ذلك وتفهم ان الامر عظيم، وتفهم ان المساله ليس بالاماني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. القاعده من يفعل سوءا يجزى به، القاعده من المساله مش بمساله انا ونفسي وهروح وهعمل واروح الجنه. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم، وان يجعلنا واياكم من اهل الجنان، وان يحرم اجسادنا على النيران، وان يهدينا لما يورثنا تثبيته سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاه نحقق بها امر ربنا، حيث انه قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته. واعلم عبد الله أنك واحد من اثنين، إما أن تكون مؤمن جعلنا الله وإياكم من المؤمنين، وإما أن تكون ظالما. فإن كنت مؤمنا يثبت الله الذين آمنوا، وإن كنت ظالما ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله عز وجل أعماله لا تقيد إلا بمشيئته، وأفعاله لا تقيد إلا بإرادته. فليس فيها إحنا غلابة وإحنا مظلومين وإحنا مطحونين والغلب وكلنا والدنيا أهمانا والدنيا واقفة معانا وإحنا أصلا في منتهى الظلم. المسائل مش عواطف، المسائل حق وباطل. كيف فعل الصحابة، وكيف عانوا، وكيف قدموا لدينهم الغالي قبل الرخيص، وكيف كانت أرواحهم على أكفهم يقدمونها رخيصة فداء لدينهم. ولو لم يكن هؤلاء القوم الذين قيضهم الله ليكونوا صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ما وصل الدين إلينا. لو كان الذين تلقوا الدين أمثلنا ما وصل الدين، ما كانش الدين حيوصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. إنما لزال الدين، ولزالت كل الأمور، ولزالت الأسانيد، ولزالت الأحاديث، ولزال ما يميز الصحيح من الضعيف، والغس من السمين، والحق من الباطل. وصلنا ألف وأكثر من 1400 عام وما ضاع وما فقد، لأن الأمناء الأول، الجيل القرآن الفريد الذين قدموا الغالي لدينهم قبل رخيصهم، الذين كانت أرواحهم أرخص ما يقدمونه لدينهم، ماذا فعل؟ ماذا كان؟ كانت النتيجة أن وصل الدين إلينا. ولن تعدم في أي زمان ومكان أهل خير وبر. وبالتالي أنت عندما تسمع أن هناك نعمة لا تعطى إلا للمؤمنين، ثم تعرف مدى هذه النعمة وخطورتها وأهميتها، وأنها الفاصل بين النجاة والهلاك، وأنها الفاصل بين أن يكون الأمر في منتهى العذاب وبين النعيم، أعتقد أنك ستتمنى ذلك. لكن كن جدا مع دينك، وكن جدا مع نفسك، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز في أمر دينك، واعلم أن ما تقدمه الآن يحصيه الله عليك ويجمعه لك، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فلنفسك. لابد أن تعلم أنك مطالب أن تجعل نفسك من الفريق الذي قد ينال تلك النعمة، وهو أن تكون من المؤمنين. ولن تكون من المؤمنين إلا إذا تعلمت عقيدة المسلمين. وطبعا العقيدة بقت غريبة، بقت الدين الغريب والمادة الغريبة والفريضة الغائبة. العقيدة، لأن العقيدة في المجتمع المصري وفي المنهج الأشعري الذي هو الدين الرسمي أو الجهات الرسمية تتبناه، هو توحيد ربوبية. حتى الأشاعرة يرون أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. ما دمت تعلم كلنا، كل الناس حتى الذي لا يصلي، حتى الخارج من الدين يقول لك ربنا موجود، ربنا الرزاق، ربنا اللي بيرزق، الرزق من عند ربنا، احنا ما بنخافش الا من ربنا، هو ربنا وحده اللي يخوفنا، هو اللي يملك امرنا، ما حدش يرزقنا غيره. كلها توحيد متعلقه بتوحيد الربوبيه. اما الولاء فلا وجود له، واما البراء فلا وجود له، واما الغيره، واما المحرمات. انظر بيت المقدس خلاص، يعني كانهم عزموا على هدمه، والمسلمون لا تغار لهم نفوس، نحن في برود، كأن قلوبنا في مبردات، مع أن هذا مقدس من المقدسات، أول القبلتين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحن عجزة. صدق من قال لا أنساك يا أقصى، لا أنساك، ولكن ما يفعل الأسير بالأسير، ما يفعل الأسير للأسير، يا أقصى لا أنساك، ولكن ما يفعل الأسير للأسير. فكله حتى العرب تنكروا للأقصى، بقى الأقصى ده كأنه بتاع اليهود، تنكروا حتى الشجب، حتى الضيق، حتى القرارات خلاص انتفت، ما بقاش ليها مكان، لا أشوى وجود، وكأن الكل أدار ظهره للأقصى، اهدموه، دمروه، افعلوا فيه ما تريدون، نحن قد أغمضنا أعيننا وأدرنا ظهورنا. ووالله الذي لا إله إلا هو، إني لأخشى أن يأخذنا الله بعذاب عام بسبب تضييع الحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الحرمات ما زال الناس بخير ما حفظوها، فإذا ضيعوها ضاعوا. هذا حديث صحيح. هذه الحرمات لا زال الناس بخير ما حفظوها، فإذا ضيعوها ضاعوا. ما الذي يجعل النفوس والدنيا كلها وأصحاب الأموال وأصحاب الملوك وأصحاب الدول كلهم لا ينظرون حتى إلى بيت المقدس؟ حتى اللجان اللي بتجتمع يقول لك احنا أجلنا الاجتماع للأسبوع اللي بعد الجاي، عبال ما يكونوا خربوه، عبال ما يكونوا دمروه، عبال ما وبعدين يطلعوا يجتمعوا يزرطوا، درات يطلع منهم، درات لا قيمة لهم. طب نحن الذين المستضعفون، نحن الذين نغار على ديننا، نحن الذين بديننا نكون وبغير ديننا لا نكون، أين نحن؟ أين نحن؟ العقائد زابت، فبالتالي القلوب بردت، ولا توجد في القلوب حرارة إلا إذا وجدت عقيدة. عقيدة يعني ولاء، عقيدة يعني براء، عقيدة يعني تحب ما يحبه الله، عقيدة يعني تبغض ما يبغضه الله. وبعدين حنموت جيفة، حنموت جنب حريمنا، وخلاص ما دام الواحد نام جنب حريمه وخلاص انتهت القصة دي، باكل وبشرب وبقوم وبروح وباجي. طب حتى وجعت القلب، حتى ضيقك، ده الأقصى أغلى عندك من أمك ومن أبيك، المفروض شرعا حرمة من حرمات الله. أقصد أقول إن العقيدة بقت غريبة، ما بلهاش وجود. وأنت تريد أن تكون من الذين آمنوا، الذين يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بتاع إيه؟ بكام؟ منين؟ هو كده. نحن نفترض المسألة هكذا. لابد استعيذوا بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. هنا مسألة، أختم بها، كثير من الناس يشككون في عذاب القبر، وخرج علينا رمم قالوا عذاب القبر، ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. ليه يا عم الحاج؟ ليه يا عم المقدس؟ ليه ما فيش عذاب قبر ليه؟ ده الحديث هو في البخاري ومسلم يبين أنه سيأتي الملكان، وإما كان مؤمنا نجا، لأن عذاب القبر مش لكل بني آدم، عذاب القبر لمن ليس مؤمنا. المؤمن لن يعذب في قبره، بل القبر المؤمن حيكون مد له وفرش له من فرش الجنة وافتح له بابا لها، فيأتيه من ريحها ومن طيبها ومن نعيمها. أما الآخر افتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها. هذا هو، مش كل عبد هيبقى يتعذب في القبر، لا، المؤمنون لا يعذبون. أما إذا كان من الظالمين والمنافقين هيعذب في قبره، فيضرب بمطرق بمرزبة لو أطرق بها جبل لصار ترابا. طب ده عذاب إيه؟ ده عذاب إيه؟ عذاب الجنة؟ مش ده عذاب القبر؟ مش دي الروايات؟ مش دي الصحيح؟ مش دي فيضمه القبر فتختلف أضلاعه؟ مش دي فلا نمت فيعذب؟ المؤمن في بعض الروايات لما يرى النعيم، ولما يرى باب يفتح له باب للجنة فينظر إليه ويرى نعيمها، مد البصر فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى ينال نعيم الجنة، بدلا من أن يأتي من ريحها يناله ويدخلها، ويعلم أن دخول الجنة لن يكون إلا بعد الساعة. والآخر مما يرى من العذاب والنار فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. إذن فعذاب القبر حقيقة عقدية لا ينبغي أن نقبل من يكذبها، ومن كذبها فهو كافر، لأنه يكذب القرآن. ما هو القرآن؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ويوم يقوم الساعة، يبقى قبل قيام الساعة ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. طب في الدنيا ده اللي هو فين؟ في الشقة بتاعته ولا في القصر؟ في القبر. فإذا تكذيب، التكذيب بعذاب القبر هو تكذيب بقضية عقدية يقينية ثابتة، ومن كذب به فهو كافر لأنه كذب بالقرآن والسنة، فلا بد أن تستوعب ذلك. يكفيك في ذلك قول النبي تعوذوا من عذاب القبر. في رواية عن البراء قال دخلنا حائطا لأناس من الأنصار، فكان فيها بجوارها قبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، فقالوا ما لر، قال لمن هذه المقابر؟ قالوا لأناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا من عذاب القبر، إنه قبر فيه من يعذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، تعوذوا من عذاب القبر، يبقى هو بيأمرنا بالتعوذ من حاجة ملهاش وجود، يأمرنا بالتعوذ من شيء مش موجود. يبقى إذن إحنا بننكر، نحن في زمن ضياع الدين، نحن في زمن ضياع المعتقد، نحن في زمن العبث بأصول الملة، ضيعوا دنيانا ويريدون أن يضيعوا ديننا. فلا ينبغي أن تترك دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. واعلم أن قبرك الذي ستدخله، ستدخله على حسب دينك، إما يثبتك الله بالقول الثابت وإما يضلك والعياذ بالله. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، اللهم اخزل من خزله وانصر من نصره، اللهم اخزل من خزله وانصر من نصره، اللهم اخزل من خزله وانصر من نصره، وتقبل عذرنا وأنت أعلم بعجزنا وأنت أرحم منا بأنفسنا أرحم بنا من أنفسنا. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا ولا تنتقم منا بتقصيرنا في حق بيت المقدس، اللهم لا تنتقم منا بتقصيرنا في حق بيت المقدس، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واهدنا واجعلنا من أهل الهدى يا رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.